أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول لي سيدات إيه صدحادو وحونا كمدي أي عشر ذي نوس عدل كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم ك سيدات إيه كنتون آيادات بك كوبانيا آيادة بقول لي أفرتن إيه شنبك باللابنهاي نميدا من سورة صافة آيادة اللباتن أدنى واكو يقيهاي نميدا من سورة صافة مركز ديدي يصدرنا يوضو من سورة صافات كميدة يلباتنا يوضو من سورة صافات كميدة يسوقين سيديدي يكوتن كأيوض بككوبين عشر كي كور رئيب وطوسو وحرين عشر كي يودن بأيي وحاين ودن بيسي النبي الله يونس هنين وقسدي سينة هافنين باللونين. نبي الله يونس، يونس ابن متابع الأورنجيلي من أنبياء بني إسرائيل كمدبوه رسول نواها مقالد الله ترينيني والليه قبل كي كتا لنا موسى البالليه قود هاندل كعراقوي دا دلع بقول كنية دارة وبن إسرائيل هايوم ميشا دقنابا النبي الله يونس لودر دعوة دي مركوب من دي يوم الحد كاذي حدي ماذا حد كادينا بقوا هديدي ولا يندبر قوينا يا أبوي داد معاني دينا يا هاي المكرو فيالا مدادنا لقوها لاقا يا نوش يساقوا ربي عمر يتعديد كقبين أيو صدح مع الموضوع شاقة صدح ذين مع الموضوع الدين اللي جوقوا وحنا اللي لاقي هاي أيو يسكلونت هابتو تاقي مركب مركي تاقنابو قالي مركب كيفا هكذا لما الرواية ماشا إلى ذاي رواية وحيلة ذاي باس جاري كيفا أود مركب كبطي إن مركب الله اللي موددك قار لغو في ذاي نقطي ذاتكي إلا في ذاي بوغالي رواية مركب إلا دلان بوجوك سيدي هدين منكي مركب كوذي بارين دباتي كوهين لقني عادات بيون نقضين ومركب وقف عاسي وبعصي ذا كلمة عاصي وضوغة يابتا كفا كذي أدون سيد كيسي كفا كذي من عنن كذي كفا كذي قفا لاغو بحسي عمركو مركب كتغلو أي سيدان وكلا نقن جرتي سيكالو قفك اللوسو سارا لما قرن وانا قري ريتي قري دي نبي الله يونس باسو بحي نبي الله يونس بدهان كان لوغا ريتي مركب كي نبادية بدبادو كسو حدي مركبا ملايو ديارة هابان لقي ماشي بوك علي مركبك مركي لغا توري ملايقا لقي عدوشي ملاي فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والكاسا ملايقي توفي حيبتا إساق وجلعي وعلول ملايقا ري بس لابا علوش أمي قادي حميلي واي مدد بوكو جيري مدد بدن بوكو جيري مدير بوكو جيري ايش ممرع سنة أفرتن بري لشيك سيد حبرين والله شيقي كل كان سيد حبرين ما هي دقيقة لا كفلا ما اللي قلنا الآن كرما لكن دمنا ما شاء سبحانك يكون في حلبتا إلى أنا وحوكا كرابو ريقيت كان بحركا وادي الإلمان نواوي من جيري إلى أعافي ماضي خاليه ندبه النغضي مركو خاليه النغضي إياقو حقاقوت انكوبي باهاي وعذابك انتي لطولك ايناي مركي عذابك لطولك ايناي قيقي ايا مشاقه ديارك ايانا توبتك ايناي عذابك اينا دبلوغ عليين وعينو النري نحمد اي الله كل مه قول هذا النبي الله يونس الله ديري وحلمي ذا هورا لو مارك لبا الرموض لبا ذبا اولا خير عذاب لوك اينا دبلوغ عليو ايه كلية الله عليو سورة يونس بايبكو ايني فيولا كانت قرية امنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كلك عذاب سمادي كيمي ورياركي دول يمي ودبون نغضا وحان ريارك عين أبيد كود غمار طلباتنا خير رسول الله ديري وصل إيا دبرمي ون هلقف كبيا لوبين وطل غمار فامنوا فمتعناهم صور نغضا كادن باقوا صور نغضا يسايوا لما ينمؤمنين نغضين. قال تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هدو مركو علاشا قلي وسن إبقى انتقفسا تصبيح يقف قرشا أوسا سمين إلى يوم القيامة ماشى قبر النقل هاي هل كاسو قيامة لك صبحنا. قال تعالى فبوحير فنبذناه كلكو تصبيح سدي أيان يونس تورني علوش ملايقة لغا تورو تبا ليري وإسكا تفاي ملايقي بالعراء نالحيب وبعادة وبنانة أيو كتفاي وهو إسر يونس سقيم جلعي علو الملايقة أومي قادي انتو قالي تعبان واتقا واحدة شمركة سيدي ويقياي سقو تعبان أيو كسو بحي وانبطنا وادليني عليه يونس كركيزة شجرة قيد من يغضين بعر أه وأرسلناه كقضى الوحان الدرني إلى 100,000 بقلكم أو يزيدون وحضا ديرا كلها بقلكم هي ديرات بيهايين هدين لديري فآمنوا جميعهم قد قدوا الرميين فمتعناهم كقضى الوحان الراحيني ويدني لكل ورايين إلى حين ماذا لكي أصل لوقفتي وعن عقاب بيهاي ماذا لكي لوقفتي أو مدنما يولهاي انت قدام عيسان أي دخنا يوم فنبذناه يونس واردني بالعراي منان قبدي سانكردني وهو كسر يونس صقيم جلعي وانبطنا وقالني عليه كركيسة شجرة جل من يغضين بعرة على انتساء حريرة كل كان تغسيري عيان كسوك دوان كريمايو حقنا سيادك بويسو قبتا وارسلناه وعن يونس اترني واختقا كدب الى 100,000 وقلكم قررنا النواء وابن اسرائيل او يزيدون وقلككم وابي كبضناين فامنوا جميعهم كدب قدوار رميين ثم تعناهم كقدل وارحيني الى حين انت الوقت قودي وكدم لو فاستفتهم كل كفار قريش بلغوش وجيستي لكن حمد إيه إذا بدرادة إيه بكل نغمائي إيه قو آذو النعبا واحد لديك ومركا قبر دالاتو ودومان جيرانيك قبر دولارت إذا بشير أحدهم بالأنثى سلانتي كؤور كآهيد قبر بيدا شهد إلا يرا والله وجهه مسودة ووكذي انتو عروضو كولادو النحو يا وجهك مدو بانايا كل كاسو مرق بوحيني مرق بوحيني سمسك علي مانك يتوارى من القوم تركوا كدو منايا من سوء ما بشير به إني قبروا لغتين لهم بشاري همان تأذوا لدو منايا مفكرا إساقوا ما منايا أن يمسكوا على هون إنو إسكاهيسو إساقوا حقرا يوليلايا أم يدوسوا في التراب إنو إيضو نول ديوغو على ساعة ما يحكمه سلام مركي قبلها كل دغم يجري فإنها قبل كل شيء كل كوحي لفوه ذي أنعين ويجعلون لله ما يكرهون لأنفسهم وحي نفته ذي أنعين فإنها كل شيء كل كاسئين يرادين وحويلهي نلقوا ماركو وقبل إذا شوى لدوغاي. قال تعالى خبوا عروا فاستفتهم أيها الرسول الكريم بل وحد قريش ويديسا علي ربك خبقا موحو ليهي البنات قبله ومرايته واحد ورنجيران خبه وحو اللحيد دي وسكا قورسة دي وقرد الرير جني مرايكتين أولادين وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا إلهي الجن بي قرابا نما تحدقين إلهي بقى قورسة دي قبله وقرد الجنك مرايكتين أولادين قلك علي ربك موحو ليهي البنات قبله ولهم يقول ما وحي إليه البنين هذا يلا أولادك شيء غيان ما بقفته أمكم دمبو بليه هذا أولادي إسلام كوه فلي مايو لكن هذا اللي يلايو من حق أبويل المريا لأنا قد أقاطا هذا كلام ما يسكد حق ريبيانو حقنا قبلي أبويل المريا حقنا قبلي أبويل تلك إذا قسمة ديزة قيب جائلة أو فرحوي إن وحي لنا آي ألا اللغو موصو إينا وحي جعلة أي قاتان أم خلقنا الملائكة بل إن الملائكة أبورني ويدي إناثا قبل بادو ومالك الملائكة قبلك شيئا ما هذه الملائكة اللي أوما يي فيقوم جوغا يي وبرت المامادة ممارك اللي أوما يقان إنه ذيك واركا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألوا وقرن تايتازي ما البيوت هلا حلو بان اللي أم خلقنا الملائكة ملائكة ميان مهدان إبنى عيوني إناثا إيادو نديقا وهم إيقونا أي شاهدون قبجوكيهم ومالك ملائكة اللي أوما يي أي دورا يي فنتي واتنا ألا هويا تنبهوا وعلموا انتاد براروكتان وحدوغاتان إنهم مشركين من إفكهم بين قدين أي بين قدين أيان درتاد أي لا يقولون حيكو هدلايان ولد الله هبا المغللي وإنهم إيوس فكاذبوا لأن بيتاكو شاقانا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ألا اللي جيرو وحل العابدان مالا المئي بالعان مالا ما اتخذ صاحبة ولا ولد المنى مجيران بالعان مجير أريقاس إبلغو شاقانا فالحمى ديسا وحا حلس نغطي الدوني دولان إلكا الدومي قاري نلكو كدو الأقوقي لها نلكو نمعلن كران حوليس كاسي وحاول نبويس الأقوقي لها يلي بيقان بيوك إلهاي وصدق الله في قوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولد إن الإله المكو الشيغان فإلكو دلاحي قاري ملكنا كدر مقاري تريد نسل أقوقي قارتي وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا فقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سورة مريم ألا خويا تنبهوا واعلموا إنهم مشركين من إفكهم بين قدين تودا درتاد بي فيقولون ليهن ولد الله إله المؤللي وإنهم إياهوسا لكاذبون بين لو يالو حدو إله ولد ياشينا أصطفى البنات إله ميهو كليتا ساكو قيميين يقوب قبله وانعين حدو إبو ولد سميسان أيو فقبلو دورتي أوويل الكدورتي أصطفى البنات قبل يالميو إبو دورتي على البنين ويل الكركوب ما لكم أيها المشركون معايد قوة عن كيف الصدى أتحكمون حكم منيسا حكم جينان هم يدي لعنا حقيسا قبل مارسان إذن ويل دورتين ما لكم أيها المشركون معايد لدن كيف الصدى هم أتحكمون وحكم منيسان أفلا تذكرون وويدان حصوص في أوانو في قراد مدن لهين حشوني بانتن لهين إذنك أيضا وحسكو فلي أم لكم أيها المشركون موحد لديهن سلطان حجو كرعد مهايسان وغدكو عديسان وحساكتان كرتاسو مبين عد حتى يجيرتو وحلا حسكدو ورد لغم مغلي رسول لغم مغلي حتى إنايا إنه بحاسل أيهاي ملايط قبليسيين حتى يوحاجيران فأتوا لي ماذا بكتابكم قرالك وحاشيق أيها من كنتم هداتين مبائهين صادقين كوا واركوا هذا كرن شيقا وجعلوا وحي المشركين تيالين بينه إبا وين الأحدي هي وبين الجنة جنك الأحديسي نصفا حدد نمو وإلهيهين إلى وحو قرسدي وقرد قبله هذي ولقد علمت الجنة جنكين ويؤيهين إنهم جنك إلا محضرون النار لقينا وجنك حاسبوا لي عارفي عنا والي سورة الجن بين أبوتجدون قلعية أين أنقان وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا كلك الجن إلا النار أيها وأغيحي كلك هذه رب الجن اللحيذي من ينسود القيس عذاب قينا ياجر أبدا وذلك قبضي سيكو سيكو قوكلي أبا القد أماها النار لقيه إذن أبين سنجن حدد لهين نار قين سنجن قال للنار قينا أيه وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا أيه دليلا ولقد علمت الجن جن وحوقيا إنهم يغرر جنيا لمحضرون في النار النار قده لقينا وحي لقناها أي مشركين تأبا كل دغمي جرين إذن كوحلوا قبقبا أيه سبحان الله أبا أبلان بضانا خفنان بضانا أما وحي بأبا كوفا يهي أي يصفون كتل ما من مشركين إلا عباد الله أبا دوميهم وحكوا شيئين المهانة أدومها المخلصين أبا الله براحت لي ألا يقانين رميسا إلا وحكوا شيئين مايا وحنقبنين إلا كوا شيئين مايا فاستفتهم أيها الرسول الكريم بل ويدين مشركين ألي ربك ربك موحوا لي البنات قبضوا ولهم إينا موحى إليهن البنون ويلل استفهمت لو إنكار كلك وحن استفهمت اللي قلنا أولا وأن أيها لنا أيها واركو ذي الله فالحمين أيها فكرة ذي الله بابين أيها بل ويدي ألي ربك ربك موحوا لأيها البنات قبل ما لها ولهم إياه موحى إليهن البنون ويلل أم خلقنا ميان نوني ما نومي الملائكة ملائكة أبين رقية دمر بدك يلبود مدنا لغو شيء كريم ميانون الملائكة إناسا إيقو هوانا لديك ما نؤمن وهم إيقا ميا شاهدون قوب جوغا وإينا هين على هويا تنبهوا وعلموا براروغوا أغالا إنهم مشركين من إفكهم من أجل إفكهم بين قدين تودا بين قد قدين أيان درتد أي إلا يقولون لأيهن ولد الله بدل وإنهم إيقوسا لكاذبون فإن لو يلوث فرك يبا وحد ليليين قل هو الله وعد الله صمد لم يلد يبا وحمد لل ولم يولد إساقنا الله مدل سيكون لنا يا ولم يكن له كبر ونعد وحق الماء بمجر عاجر وحي سوق الماء سوق للا لما قفوا البني آدم هذا يقول سلام لما أريدوا أكدل ما يانزل في للا هو سوق الماء لما دمر هذا يسو تغانا دمر بإلى الأيام كل كا إسلاليدو خورتو هوري وحاكو ريسا مماثلية جنسية إنه اللبادة نسكتيبة دي ملك اللبادة نسكتيبة دي نسولة لميس وصنة الله في خلقه كل كا محالة دالا إساقا أمو وحد لا وحكم نوع عدم جيري ولم يكن له كفوة نعدو وإنهم لكاذبون بين لو يالو أصطفى البنات ما قبلوا يبدورتين مدورا على البنين ويالكركوت كدورتي ما لكم ورمحايدين لدن له كيف صدحهم تحكمون وحقودهم من إيزان أفلا تذكرون حصوص هي قراب هي عقل برتي مويدا لهم أم لكم موحد لأنهين سلطان قر مبين عد فأتوا لي ماذا بكتابكم لي ماذا كتابكين إن كنتم أداتهين صادقين هو الرنك شيئا يورك هذا وجعلوا وحي المشركين تيالين بينه كيف وين العدي هي وبين الجنة جنة الحديث نصابا حدد نما يالا ولقد علمت الجنة جنة أغا إنهم إذا جنة لمحضرون في النار إن أرقد هذا لقينا أيو سبحان الله خبه فنان بدانا أما وحي أيو كوفا ياي أي يصفون قتل ما من إذا الكيسة إلا عباد الله إبا أدوميه مهانة المخلصين قلول أدوميه إبا أدوميه أما المخلصين إذا قال لبرا احتري وحكى لكوشا قلعين خبركم أي الرعي فإنكم وما تعبدون لكن حمودي مركي اللي قصوا شاكي أرك وحام مشركين حدى الجن يهين إيا حدى الإنس يهين وفين كاري كل حدى وشاكي وبعوة الله المحفوظ كالنار وغرانتاي ومبايدوك سنكراي وفكي أبا سبحانه عز وجل إيمان يا خير أغطى لك علي حمي يلي كرا قال تعالى خبوحوا يلي فإنكم إذن كمشركين تغيبينك إيا وما علابتا تعبدون عابود إيسان إسو قينتنا ما أنتم مرهدين عليه إبوين كوركي بفاتنين كوضت إلى كفتنين كرايا أما كفتنين كرايا وفي إيمان متلقري ومؤمنة مبلين كرتانو إيمانك كمسيبي كرتان إلا من دادون بعد بلين كرتان هو إساق بصالي الجحيم لا إنو قلدوني كي شقيا أيان دركو لعضي أيان وحام مغلايا أما كان يبقوا تلقلين نغلي مايا خراباتكينا إيا بنتينا من أبادين كرتان وما منا إلا له ما دام معلوم وحام مفصلين ترقوا ذا وهو إن شاقي هيدا وما منا إلا له مقام معلوم إن يسودك في ليلة الإسراء والمعراج مركز بنو عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة لقى قاضي بيت المقدس نوتقي انت الرحلة الأرضية للكو سعنايي كلكو بيت المقدس مرايو أيو قاديد كوفولي ماشا كعيرتي سمدو كوري عند سدرة المنتهى دل مرايو أيا جبريل هري مركز الرسول كيري ها هنا يترك الخليل خليلا فرمال كان بيقها رئيسا جبريل نلقي دراوة لمن ياي مركزا ملك جبريل يري وما منا إلا له مقام معلوم دانو ملائكة النهاي قلوا البابا مالي يندافين باجيرتا قل كالك من دافكرو بابا قبان قاري مددي يرى ساكن نوراني كان قبان ما يدوبو نبيك عليه الصلاة والسلام دوبا لقى أبوري يرمي سوى الرسمي قل كان سويل في أمان الله وما منا حدان ملائكة النهاي أحد نقمد ماها إلا هدي أحد ملائكة كمده وجيه له أحد لارك وحليه مقام هار إيا بوس معلوم ليقان وصندا فكرينه وإن أن نقم ملائكة لنحن أن نقم الصافون كما صفتان نهاي سيدا يصفان ملائكة خبهورتي سبحانه عز وجل أي صفان أيان سيصفان يهين أي وحال فرع يا أوامر كل كاسي كالتاق أيان مركز الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة صفك إذا مركو إنا براي على تصفون كما تصفو الملائكة عند ربها سيو صفتان يتمون الصف الأول فالأول حرط هورا صفك هورا أي إذا ما يستيران ككل إذا ما يستيران إساق صفك هورا كلمان ياي مثل ما تلما بالله كلا بالله أيانا ناشا إمامك كباقا أي ألقى بالله ترف لك ما بالله وإنا أنك لنحن أنك أصافو هو صفا بأنهاي وإنا أنك لنحن أنك المسبحو سيدة بني آدمك عيسان كيسا النافتة وغا صحوتو وينو جوك سنين النافتة عوية مالي حالة هاد بني آدمك هدو سوجيديو هدو هرديو هدو هدلايو هدو أمسنياي هدو فديو هدو تاغنياي هدو جيفو سنكا النفتة كما جوكزتو أكو سعوتا وانكا سعوتا أما رئيسي قليزو أما رئيسو قليزو كبا حيث سداسو كلام ملائكتو تسبيح دولتا وصدق الله في قوله يسبحون الليل والنهار لا يفطرون كما نوغا وإن أنك لنحن أنك المسبحون أويا مالين إبك وهفا أيان هاي وهو تسبيح سنة وحنعنا من هي دليل دبانتت أيان كدارينا شرف هي عظمية كمال هي قيمة بان أسقنا وإن كانوا لا يقولوا كل المشركين تا هدى كورنا نالا بدن بينكو سومرني أي بلان هي دارس كدري جري بلان قاد هي دارسو وحي أرن جرين نبي بانا نلو صدرين كتاب بانا نلو صدجينين حد النبي كتاب نوئما الله يهودي نصار واكفعنا الله أنك كانوا بدنالا وصدق الله في قوله وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير حتانا رسول الله مدر إسماعيل باودن بأي قرون بدن بانك سوى ريكتي كلك كتابنا اللو مدجين رسولنا اللو مدر كلك وحي ورنجرين حدينا لو سودر الرسول وكتابنا لو سودجيو يقدرنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم أرنتي بأي بنوشك يا سبحانه وإنه أرنك ورنيه إن كانوا مشركين تأهاية فيقولون كوينا لو قر أن عندنا أكثر نذأوه ذكرا قرآن من الأول نبي ياسي يددك وركسه وجهده لكنا وحان هالله عباد الله عباد ومدي المخلصين لبر احتراد على أيان وهالله حديث النبي يا كتابك يمد فكفروا الدين به ذكرك يا قرآن كيبي دينا أكاسا إبن أقوديو يري فسوف قذال دنب أي يعلمون أغاندونا ما ينالهم مني حقا يوحاك قارا أهنا من العقاب أغاندونا انت إبن قال وإنار حقا بكسية والرسول الله ديري وكتاب الله دجيي وليبا رسول الله ديري كي أقوقين بضنا هي كتاب الله دجيو كي أقوقين بضنا انت اللبادي الله ديري ليكوك عن سيران بلن كان يكون جيران فسوف يعلمه يباتدان الدنيا آخرة أقايستو يقاو قانتونو فإنكم أيها المشركون إذن كقال ذا يوما وحاد تعبدون عابدان ما أنتم ميهدين قدقين عليه إبوين كوركي بفاتنين أدوم أديسا قوما مبالين كرتان ودينتا كما فتنين كرتان مدوفسان كرتان إلا من روحن بادوفسان كرتان هو إساق بصالي الجحيم قال أي النار وإسكربا وكوان قالوا بي مع سيادة إيا كفرقة إيا دنبقة أو إيا مالين بكل حجيرة يأكو قصبي إيا قادورت إيا قادورت شقيني منا واجرتي إلا من مهانه هو إساق صالي الجحيم نار الجحيمة قلايا وما منا حدا الملائكة الناي أحد نقمد مجره إلا هدو جيرو له أحد الأركان ملائكة كمدا وهو ليه مقام بوس جاولا إياه معلوم لو يقالوا وصن حقا إيا حقا أولا في كريم وإنا أنك ملائكة لنحن أنك أصافو كوا صفا باناي أمر إبان نسوقنا كورتنا الأمر أيان نكالتقنا وإنا أنك لنحن أنك ملائكة المسبحون حويا مال إباك وهفا وأنا دالين أيان ناي وإن كانوا مشركين توحي هانجرين فيقولون كويرا لو قول أن عندنا أكثر نظوهان لها ذكرا قرآن وأذي يوانية كتاب من الأولين من الأنبياء الأولين نبي ياشي هوري كتاب كسو جيدي حدا نوهي سن لهاي لا كلنا وحن نوهان لهاي عباد الله إبوين أدومي المخلصين لبر اعتري فكفروا ديلة به ذكره بي ديلة فسوف ببدن بي يعلمون أغان دونان وحكو دعو ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين حب سبحانه وعز وجل يا الرسول شيزا يبوها تلحيا الله يبوها تلحيا الله لبقى يبود أولا هذه رسول الله ديرو خيرنا الله ديرو أفرلقو دقال لهم أدي مسيح الله قد دقال لهم وإنو رسولك أتكالا تا حق إبل كلماتي وصدق الله في قوله كتب الله لأغلبان أنا والرسل وحان قوري والله المعبود كويال أنيقي يرقان تري إن أنوافي أدما بكو أتكالنا سيدا درادة رسول لقما أتكالن كارو ونتبوين اللوكو حيران يهي قوة الله باكدن بايزا كل كارين تمركي إريري قاردو اللو عبانايا كل كان مركز طبا انت اينو صامرني حصولك وقتك جيري ايا انت الروميسي ايا لبدبادين جيري عصيالك بدنانا وهلا الدبر قون جيري وصدق الله في قوله وانجينا الذين آمنوا وكانوا يتقوا كل كاكم يورا لبابيو كل كاكتب الله لأغلبن انا والرسل وقرنتاي وإن جندنا لهم الغالبون وكان حقا علينا نصر المؤمنين كل كأرماها زوامد تلبت محاول مركا أفكا لقوة هذا لا يو شسولك وعلى عدو سناي وحي وحقرانا وحقر إيا اللقوة إيا قانو لن إيا من جحابه يا كل ما إيا سؤال بالله ما موريين إيا إن رسولك إلا كفيا إلا إسكدايا إيا مركي سؤاشي إلا قنتو وحقرت إلا أبابولو إنت يا رسولك سوى قارن بوحيك إيمان إيا يسألونك كذا وكذا قل كذا وكذا انت قرآنك كجرتا من بضان مركات قرآنك أغرده يا ذلك مركات كلمة يسألونك مضارعون شاشي ولي مايمان دعبي سو صوتا وحاسي كوي دين دونان اي وحاكو جوا كلك كلمة دي ايبا سوه رينيش اما تي قوش ايه قرقار كان نقوتو اما مدان جوابت سادرادة قرآن كا مركو دقا ايه صدحي الله باتنسانو ترتيبنا وكسو دقا ايه ارميه لو تشيلي وحاكم ذا ولا ياتونك بمثال الا جئناك بالحق واحسن تفسير في سورة الفرقان هذا مثل يا ما يحجكو كان مد مدودة كعضة وكعخصن يعني كوكيني ولا ياتونك بمثال إلا جئناك بالحق وعزنا تفسيره. قال تعالى خبوحي ولقد وحدب سبقت إن يهور مرتي كلمتنا أنك إبا أريق أنك أما حجبي جوابتي ذي هان نقوته أما قرقاري يقول هان نقوته وحي أهور مرتي لعبادنا أنك أدو ماذا نلا المرسلين لديري في كلمة إبا قرقار رؤية بوهي أما حجوين كان لوغا جوابها هي أهور مرتي كان وقت مناسبة وإذا ما لا يسكت هو وقال ذا الله يبين كارو. قال تعالى فبوحوين فتولى أيها الرسول الكريم كجيتسو عنهم قال ذا حقه ذا كل كجيتسي قال الله أمره إنو كجيتسو هكو حتى حين إلا لغا قارو وقت لغا فارو إن هذا الله قال لنتو إلا وقت هبون لغا قارو كجيتسو وابصرهم سب وكرو فسوف الدبدن ب أي يبصرون وحكودها أرك دونانة أنا أنت مركا غذاود عقل يرانت وحاكم ذا مشركين تا إن العذاب يبوي دي سنجر ويستعجلونك بالعذاب ولا يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعود يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين قولك أيقيب هذا عذاب بكع سنعي سورة ذاك لأنه من دونتا قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب قولك سأيب الله يا بيت بل لماذا إلى الدم بالله هي النحاريس هي عافمة هي برواق هي خير بل ويدية بسأل الله من فضله شرمي يا بل ويدية فبالسنة أفر بعذابنا أنك يبا عذابك أنك مياي يستعجلون دك سنعيا فإذا قرت ونزل عذابك بسودك بساحتهم سبضوا هذا أما بنانك هذا فقاك هذا ملكو يماد فساوحا حما ذي صباح المنذري كوان هر اللوغو ديغي واغا أبريي واباسول وتولى جيتا صوبان أنهم حق هذا حتى حين إلا لغا قارا مدو وابصر كورو فسوف ديب دنبي يبصرون وحاكو نعارك دونان سبحان ربك خبق عيب الآن بضانا خبق رب العزة شرف إي عظمية كمال ولنبى ربك هذا أما وحي أي بكوفا يصفون أي مشركين إبا سبحانه عز وجل قتل ما من الصاحبة والولد وشريك والوزير والمعين وضعيف وحاصولا أي بكو شيقايا إبا كوفا وعقبتنا معها وسلام نبت قليو وحال على المرسلين خصوصي حق بلغة دري كوركولا أي نبت قليهاتي وأدون إيا آخره دليل إيا هلاك إيا عذاب إيا عرائب إيا كان نبت قلي سبب كنا وإسكا عدياي ولسلامة طريقهم ودعر علي قابين وحي إيبا يكسو عدان كل عداد وحي إيبا كسو عدود ودعر علي قاتو معاكو إيمانا والحمد لله ما هاد إذا الكادو حالي بوينة الله رب العالمين وإذا الكيسة لها بربارين أي مامول أي دالي من تدبر قوي مؤمنين تبت بادي أي أمان إذا الكاد الله سايس قالوا ولقد وحدب صفقتنا يهور مرتي كلمتنا أريقنا لعبادنا أدو ماذا الندي أي يهور مرتي المرسلين حقيب الله قدري إنهم أدو ما حقيب الله قدري لهم إياك أي المنصورون كو حاجة بلوغة قرقارة وإن جندنا أنك إبا إذا ماذا نقص عضا ودقال لما هي إن الكلمة إبا كره هذا وحيالا الله دقال لما واتر بذين كل جند الله هل بلكو دقال لما سؤاشا هدين وشوي دين الله قال ذي ما أنت دقال كجرت مجاهدين بنا إليه هل هم صادقون أو كاذبون صبعها كجوابي سحابي با ويدي يا رسول الله إن أحدنا ليقاتل شجاعة وأنفة وحمية والرياء وصمعا حديد قال لقلا يا أصباب بذن أي الله قال لقلا مدبا قيسي نما موجنة مدبا حول دونة مدبا فعله قال لماي قال عروب تادي أهل كاقية ودن كاقية أن حولها لقو دافن هب حمية قال لماي أسباب تعبذن أي الله قال لما فأينا يقاتل في سبيل الله في سبيل الله إذا القرآن كوبا ذاتي كأو تقال لما هي وفي سبيل الله إلا وران كراي فالرسول كجواب ديسي لغيس من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله مركل في سبيل الله قلبا تقال لما هيسا حولا تقال لما هيسا حق إنه قطوة لغيها لكن في سبيل الله ما وأذي قاعد مالت الله ذاي ملكي حلالا أولا ذاي نفت هذه أهلك وحوار رأي وإس كده انكرت هذا أبيماته شهيد باتاي لكن ما في سبيل الله ما يدي قاعد دافعي في سبيل الله وعلى ربا إن لا إله إلا الله محمد رسول الله تقال لما وقفك أمركو جيرا كانت لك قاضي مركضت ودن كده قال لما هي قبنمية علا لا إله إلا بسكده ما هي هو إني أما كون حروبان أما كون حروبان إذا انت قال لذا الدنيا كدعا يما أنت أودم لما هو بينيه وعلى ربا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا قيادة إسلامية حدنا الله بدا انت قال لما إيسا كو أنه تارك الصلاة ديو كو أنه تارك الصلاة ديو قلك تارك الصلاة في سبيل الله أصحاب الرسول الله مركي مجاهدين توالين أيها فلا تعصوا الله وأنتم في سبيل الله كل كان مجاهد إلى كلمة يودك الله ما هي صلاة كتك ما هي بين الشيخ ما هي خمرنا عبي ما هي دمرك أكدوان ما هي والسيجة لسوجه دين ما هي كل كان قيادة حقانك وعيسى إيا رقتك الله ما هي إيا حوش أولا وإن يكسعوا تدين تأب نيذنا أيتاي لتكون كلمة الله هي العليا لكن نيذا سر الله تك الله ما هي قولك ايو حولها ايو ناقها ايو بيصد ايو الكسو اسقل ايو ثاني اوارتين بيقوه ايقا اسكي مانا ايو لكن وحلو دا اسلامي ما انوه وحلو دا قال لما ايو قولك تاو وحدكو اوغاني معارض ايمن كرته واللورن كرهدي الاهيري وكان حقا علينا نصر المؤمنين مؤمنين تاين انو قرقار انو واجب هدو ايبايري صوت المؤمنين تمال والبا نقطة ما يما ما إلى ورك سباب بين نقطة مس يباهي مكبح ما مركي أبا المؤمنين تأو جرجارا يشجع يتلمان عشان وسمي في سورة الأنفال بين قوس مرني كل كم إسلام نماذج يا إيمانك يبو قرا يتأسرع الجوازات يا إقامة كأنت اللقول لي حبري على الورقة حقي رجع وعملها إلى الرسول شيزة إلى النبي شيزة إلى أصحاب الرسول الله وحور قد هم قولي لكن ما الوقت كفي عن بي وحوية لين أولئك كتب في قلوبهم الإيمان إيمان قال ورقد كمفهول هل كان سعوبي إلي مركة إلى مركة ضدك تلمان معي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا طليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلوا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون شن أولئك هم المؤمنون حقا كل المؤمنون حقا لماها المؤمنون ادعاء وكتابة واندصابا قرالك نوقرا يوحينو شاقرينو يهيبك مسلم باناي أولئك هم المؤمنون حقا ميا شنتي تلمانا فيرينينا مجرتا حدا ينجرين وكان حقا علينا نصر المؤمنين ما الله يددك وإلا قرقارك يا بوادية ما الله كان إله كما بو ولقد سبق وعهر مرتي كلمتنا أريقنا لعبادنا أدومدنا المرسلين لا ديري إنهم أدومد لهم إياك المنصورون كوالو قرقارا وإن جندنا إذا مدنا لهم إياك أي الغالبون أتكاد فتولى سوبنا جيتو أنهم حقوا حتى حين انت وقت اللقاء قالوا وابصرهم كرو فسوف الدب دنب أن يبصروا نارك دونان وحكو نعا أفبعذابنا أنك يبا عذابك أنك مي يستعجلون دكدك سنايا فإذا قرت ونزال عذابك الدقو لساحتهم سبض وضع فقاق وضع مركه كدقو فساوح عمالي صباح المندرين كوا اللودقي واقا أبريي واباسوي تو تولى جهزو عنهم حق وضع حتى حين انت وقت اللقاء قارو وابصير كرو فسوف نبدن بي يبصرون عرك دونا وحكونا سبحان ربك ربك عيب الآن بلنا ربك رب العزة انت قدن بيس سبحان ربك سدع دا آيادو وعلى ان لغو ختمه وارد سؤال ربك سوماليدونا وابو بلان تاي قولك وابو الناس اللي قول لحسن كرو وعلى مركي لدن بيو ان لغو قبا قبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصار ورطي سبحان ربك ربك عيب الآن بلانا رب العزة شرف إليك وربها عما وحيي يصفون مشركين تكوت المامايا وسلام النبات قليو حما إليك لغان نبات قلا على المرسلين كوي الذي ريكور كوديهاتي والعمد مهد لله أبوين عليه رب العالمين مور إذلك سورة بيهو سورة صح سورة دي سيدة دي صدنادو ترسيق وكاكو ما قرآنك أنا بقول إيا طباني أفر سورة دول سورة صح دوحي نقول سورة دي سيدة دي صدناد بي نقول واتينو نري طبانك كوبات إفات عالك باللابتا يونس بيكوه طبانك هودك باللابتانا طاها بيكوه طبانك كباللابتا الأنبياء خون بيكوه طبانك أفراد أي سيدات نقوان إيسا مركي نكبل لون اللغمان هي سجدة هي أحزاب هي صبا فاطر ياسين وصافات صاد سورة دي سيدات هي صدنادو وحيكو مقع عفانتا أريا سورة دووه الرأي صاد والقرآن دي ذكر أيكو مقع عفانتا أي مركانا وحي نقوتي سقال إيا اللباتان كي سورة دو القرآن كميدة هاي حروف المقطع اللغو باللودين سورة دي وحي نقوتي لباتنات يزين باسقال يطبان هاي هي ذا وحي بوحيزي لباتنك كل كاسقال سورة دو هيا ديمان سورة صاد ومكية وحي كميت هاي سورة دي سودقي انت زبانوه عليه الصلاة والسلام وكل نولا مكة المكرمة وحانا سودقي قرآن كإنتي سبدا لحيا سداتا سورة دو أيام مددا سودقي مددونا صدحية طبان صنعها كل كايسوا أفرتا جيلة نبي النمادو آي تيمي اقرأ باسم ربك الذي خلق حدنا اللحب لوت كدهمي لحب لوت كدهم كسول نمادي باتيمي يا أيها المددثير قم فأمير كل كا صدحية طبان صنعها مكاد جوغي سورة دي سودقي كميت وآياتها سورة صاد آيات هذا 88 آية سيدة هي سيدة آيات دو سورة صاد بالله تواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو بالله يا بسم الله أبوين مرعي مرعى قيمي قبضا أسكى شدي اللي الرحمن نحريس قد أدو ما هو ذكرت النحريس الرحيم متقار هاند نحريس صاد الله أعلم بمرادي تفسير كي سلفك أين دورني ومتشابه بين النري ألا يقان معلما أنه رميسا من أيتها حرف القرآن كإبا كمذا أي معنيه إبين أودين منقا الله إبوين أعلم وأقوم بلا بمراده أولا جهد ليس بذلك أصاد أولا جهد يدو تنبيه يتعجيز بايكو جرا وقال لدى عربتها اللقو برارو جينا أيي لقيسك القرآن إيانا إلا تقالن صناعي والقرآن قرآن بانكو دارتي قرآن كذي ذكري شرفت أصاحبة ما الأمر أرنتم معها كما يقول هؤلاء الكافر سيدا المشركين تليه من أن النبي ساحر شاعر كاذب مجنون بنتر وحلان فينا يامحون نغضي إني قالت بينكو شيئا إيان وحي نبي كو شيئا وحسنين بيكو شيئا وشاعر يوا كاذب يوا صاحب يوا مجنون هذيك العقيدة هان بعثيك هي نشرك هي حشرك هي جزائي دي دنيهين بنتو وحد كلو جواب كدغي كرتا بل الذين ذن قد كدغي كرتا او قال لا مركي النبي قال لبيحيي وحجينا لدجيي وحدي يوان دين الله كاني مثل وينان هي اسبونا صالح هي اليك سور جيسان رسولك لبدنا ايانا وتك لكتان والقران بان كل دارتي بذكري شرفت قيمي خصوصا وحدي وانا ذو صاحبك بل اجب بل الذين وعى كفروا حق الدين في عزة اسبونا صالح شرفين لهين اي شيخان ايان هي وشقاق خلاف رسولك اللقاء سور جيسو إحدى يسيدا يالا كم بضانا أهلكنا من تنرقنا من قبلهم إياك أرطب من قرن ومضاء كقوم نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى إن تنقل الرقنا بضانا وفنادو كوين الرقنا مالك هلاك أهيمي أي عبش الله بالله يا ويلنا إنا كنا ظالمين فنادو أي مركا قيل قيليا والاتا إصغى وقت قيل قيليا روسنا هين حين مناسم قوار العررو هدان عرريس انت العذابك كل من أي معاسدة هي قفك هي قال لماذا عذابك كان سو جيدي أي اللقاء عررا قل كابا قوة يل وانت ليسو جيدي قرط العذابك يمي نحن حكومة فنادو ودواقين والاتا إصغى وقت قيل حين مناسم قر العرلو وأجبوا أنجاهم وفد بين سمايين وحي وحقرت كآية الرهر قرش يا الله يسكو دري وعلى يري وحي نكسو حاجة قادنا هنا أبو طالب نبي قادر كي هك عندك وهي أوقي عبد المطالب أدر دارمي وعلى يري أبي طالب وحن نكاربنا ويلك دادر كأوتاي هي قبيل كي الحالي ما هذا لصحوتان ويلكان هدو بقرني مرهبو ساكن كوانا دادينا مودلين واغوانا باسي حوالا هدو ربانا نينكا قراش نقو حوالا بضان بالله رسما ايا فهم الدراء هداي جيرتانا تدكا وحدويانو قيني ويلكو واقان قاري هدو ربا بالعانا كبير بانكو دارينا بل ويلكا وحو ربا انتو شاكتو انو سماينو ويلكو لباتو كو سمايي كنتي بوكالا جبيي أدوغي علمي وايس كفين إسلامتي أدوغي قبي وايس كفين أبي الكيقيق بوكتاقي ويلك لاغ وذي كان وذي قال أبي طالب نبي قال ذلك كل كان وحل موقنا يا لتابسي وذي قال لدوف صلي كل كان سويري لقد أنصفك قومك يا ولدي طلقا قرطا إيمانتا كانان قرطا صور أفرتان مبغادو تقال كندا رسولك مركا وذاقي وكتير سنة اللو ربقا يمركو وريقي تعوذيب وعفصدي وحكو جوابه قروا ويسك إلميي عليه الصلاة والسلام وذاقو الرحيم بواها بارنا ووها النبي تردارا أذقنا واقبي قولك النبي ويبسنا اللوه وفي الوروحة دوندر له والله بالله انتان الله إنا عدناكو إيماني عن عذول أنكو قريني مركاسو يري الله وضع الشمس في يمين والقمر على يسار لبدنا أدونك أول قرع لمنك تهديه سارا ضيحنا بإحدى على أن أترك هذا الأمر إن أن تعودني الدين تانجوجيو والله ما نيال حتى يظهره الله إن كان سيئا دريد قبضان دونه انتي إبا كموجيو أو أحليك دونه أنا أصاص أولا أنك العلم وكي وعلم علي وضياشي باكعي وهي إرادان هذا الذي إرادان قرآن كنوورينا وعجيبوا هر قراشي هذا وحي لي هذا أن جاءهم إنه أيمت منذير رسول ديك ومنهم إذا كدسي وقال الكافرون قال ذي هر مكو وحي إرادان هذا كان محمد ساحر فلن فلو كذاب بين بضون وإنه بين بني يمحاو دليلا سدح بقولي اللحدا إله آتا الله ماشان كعبادا دانيهنا وحكا قبان الله مثال لسوك تقولي أجعل الآلهة إلهي ألكي العابود آيه سدح بقولي اللحدا موحوكا يالك إله واحد المتكالية وحير أذنين هذا هل إله اللي سوكي مادو لا شيء أرين عجاب يابي أمكاك لوي وحلاركي يا وحلا مغلي مدنا ما يقو جيستي وقرتي اللقو قول در رئيستي تفضل دبان دبان اي وانطلق وحاتي الملأ وضياشي حاجة قادك ايمي اقل كابي طالب كتاقي ومنهم قراش كمدا حتى النقدين محيلة ايهين ان امشو ورنقو دي ماشي ولقاني اينا كيسا ويش اوكيهين ويلكان محمد يا ديركيس ويش اوكيهين ان امشو النوضية محايا الله واصبروا على آلياتكم ستح بقية لحنان كينا إلى كو صبر وكو أتكادو يان ليد الخلد واصبروا ضلقات على آلياتكم إلى يالك إن كركوضة إن هذا هل إله ليس قيم هذا يورك ويلك نوضو لشاي نارين يراد أنك حمنا لو قدونا يو ورقبيلك اللغو حمينا قمتين اللغو حقيرا وضياش اللغو قرحيرا يو أغرب أنك إن أنفرينا ما سمعنا وليه بايس الكام بناية وقول در رئيس ما سمعنا ما أنا المغلي لهذا وركو الكام وشيقة في الملة الدين في الأخيرة الدين في النبي الرئيس كما أنا المغلي حتى ديني وراء الغو مغلي دين ما يقيهين من هذا ما هذا وركو الكام وشيقة ما إلا اختلا بينه مشانا وأكلا بيني يبغت وأساق سميستيو في سالة دي اللوين ويلكان مركونا ليا هاي رسولانا اساقم يا قراش حرادوا اساقم يا عقل بدن اساقم يا رهر بقرة اساقم يا حول الرون سيلو ليكنا قراش ويلكان الله دوبي انزيلا موحل لدجيي عليه كوركيسا الذكر القرآن من بيننا انك نحل النظر الى وحو يربال هم قراش في شكين يكون سبنيين من ذكري انك يبا قرآن كان اندجيي اي شكي كقبان عاجل عذاب يقعان لك هذه اللي قبطه فريك الرومين العاين ولين أول لقيهن قل لما عقاب بل لما يذوقوا ما يندمين عذابي هنيك إبا عذاب كيجي ما يندمين ولو ذاقوه حتي تدمين العاين إيمان الضرار وشف رضي على وقصب الرومين العاين عذاب كينا نولي أكين فيوحى اللي أذب دخون أي أم عندهم أكتو دموحى خزائن رحمة ربك أذيك الرسول ربك نحرستيس وهذا شيء كجرت ميه هيان والنبوة هي الرسالة ميه قابحية فيعطوا ما يشاو ويمنعوا مما يشاو ألكا قفك ربان نحاسيين قفك ربان نحاو ديدين مشاقضوا أم عندهم أكتو دموحى خزائن رحمة ربك أذيك ربك نحرستيس وهلا شيء كجيرتو خبيقا العزيزي كاتكا أدوما ديسا الوهابي بحيم تبادنا أم لهم موحي قريش ليين ملك سماوات إذا ريال حنشانو ما يقال والأرض مرى ليالك من إياقا هانتم ما هانتان وما بينهما انتو لحيس إيركا إيادو ليالك من إياقا هانتا حدي هانتان فليرتقو هكورين في الأسباب ودل سمد قشا انتي راعان وحي إركاكا كانان نكي ربانا النبي عكا لكتان وحي إركا قصفا كسو دجيان قفكي ربانا كو دجيان حتى يود عليه فليرتقوا هكوران في أصبا ودوين كسامدا هكورانو مركز الرب يجي تلمامو يري جندل هم جندل قريش علمو ما هم لتاكيد الحقارة والقلة جندل علمو ما هو هنالك ماشي اسما كاجوغا محزوم لجبين دونو وركا سوده ها سوده ايغا جباي بدر بابا سودو كان ميدا من الاحزاب قربيال احزاب وحل الى مركا لا جمعيو محقر وعين وحبنانا ما معاجله وحضرك دونتا قوانا لوو شيغي هدونا وايمان دونتا اسلا درسيا غوديزا محزوم من الاحزاب حدانا إسلا درسي يكون إيمان دونتا إذن وحي إلى الرمائي وآل قروب وحزبي ومفرد حزب الله بالليلة أما أحزاب ملعيوه كل أحزاب متعددة هي واحد مقشان أواحون دينتنا كفقود وحا أمر كإباء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذن أحزاب شياطين كل كاسا ربي تصلية سبحانه عز وجل صوبانيه ولا سبر قلينا يمقه لنا حدينا ايو اين انتان لبيني ايو وحن لقول حدلا ايو اساق اين ايام كبلا بان كذبت وحد بيني سي قبلهم قريش كهر قوم نوح نبي نوح قلدي سيبا نبيهم نوح بانية وعاد فرعاد عاد باهود بانية وفرعون فرعون كي ذو الأوتاد أفرتير باوقو تنتي لدكو كعري جري أما حكم أذك بولها أسنى موسى بانية وثمود صالحا بانية وقوم لوط لوط بانية وأصحاب رايكا شعيب بانية أرق بليشة ولايك الحزان وحاحلك لأ أقرب يدا النبي ياشب بانية إن كل ما كلهم لما انتظ ما إلا كذب الرسول رسول بانية فحق كركو ذو عقو واجبي إقاب عنو جنت إذا أحزاب ملاعيو إقابك ألا كو واجبي فإنك أدين وهايسا وما ينظر كل كاسا كوان قريش الله صلى الله عليه وسلم مركي خبره داس يددك على خصوصيه وما ينظر كرم ما ين هؤلاء كوان قريش النبي محمد ديدن إلا صيحة قيل واحدة ملا مر إن لغو قيل إبر بحان ما لا وسنو سقنانين قيل دا من فواق حسكي فواق قيل مركا مر لليسو حوغا لوكا دي مر لباد لليسي دونو لابد الاسم وقت قول عيا ما فواق ليا ولا جدد وحول على من حسكني المتواترة الجوكتا إن داهينو ما الله وسوسقنا من فواق النجمو كل كل لش جارة هي قال على بقاسامو بعنا وقالوا مشركين تي وحي رادن ربنا يا ربنا أننا ربي جنو أجل لنا نوددج قطنا وحي نصيبة إنه تلاقي شيء إنه قرتي سقو قرالة دونك النووك انظار عني كل كابلا نوغاني نوصو هرمري قبل يوم الحساب حسابتا مالين تهدكور واحد نوغو تلقى شي او قرالة نوك واحد سيكو هذلين صوبناها واحد لغو يري اسبرت القادو على ما ورك اي قرونة كواهد لايا واذكر حصوصو عبدنا دونك النقا داودها للأيدي حقه صاحبك يعني ماها وقوه وصماء بنينها بأيد بيلاميتها كل كذا الأيد حقه صاحبك إنه داود أواب مدابة النقض بدون إن أنك إبا أصخرنا فضيدني الجبال بوره حيث بنجرين معه داود معي يصبحنا ويتصبح سنجرين بالعشي قلبتي قراء أثر كمالك التي كذو إلى قراء كبعضو بالعشي الليلة والإشراق صلاة مالك عداتو إلى قراء كصوب بعضو أي الليلة كل كان لبدا وقت عبادته أدب يوفي عنه نصبحنا بوريه وتصبح سنايا بالعشي قلبته يوال إشراقي وبري والطيرة شمرتنا وتصبح سنجرتي محصورة يدو داود لو كل مياي كل انت صوتنا له داود بي أواب النقط بطنايو وشددنا حوجيني ملكه وقرن مديسة وآتيناه داود وعنسيني الحكمة مرتي قرت سؤو نقي جري حاجة او يقيني ايه وفصل الخطاب هذا لك كلا بيقديني ديسو صاد الله ايبوين اعلموك بمراده والقرآن بان كل ارتي قرآن كي ذي ذكري شرفته صاحبك بل الذين وحا كفروا حق ديلي في عزة كبر ايه وشقاق خلاف شقاق خلاف بيكو سكنيه كم بدانا اهلكنا انتا رغني من قبل مرتب من قرن اماديال وفنادو اي اماديه قيليا واللاتا اسوقهم وقتك اي قيليا ناين حين مناس عرر وقتك وعجبوا ياب ان جاءهم انو ايمي منذير مدقا ايا منهم اياقا كميدا وقال الكافرون كوي حق ديدي وعير هذا هذا مدكا ساحر فلنفلو كذاب بين بدون اجعل الالهة الى يالك الا عابد اي موحوك يالك إلها من أحدا كليا إن هذا ورك شاقي لشاي أري فجاب يابلو وانطلق الملو وضيال باتقي منهم قريش كميدا قائلين يبو عسولة أن امشوا النواذية واصبروا دلقاتا على آلياتكم إلى يالكي نكركو ذاكو دلقاتا إن هذا ورك كان لشاي هذا يرادوا إحنا لوجدونا يو ما سمعنا ما أنه مقال لهذا ورك في الملة الدين كنيت الآخرة إذن بيسي إن هذا ما هذا وركان ما إلا اختلاق لأنه ما شمعنا وحكلا أو أنزيلا موحا لدجيي عليه محمد كركي أذكر القرآن من بيننا أنك لحظة النظر بل هم قريش في شك بيكون سجين من ذكري أني قاعد بقرآن كي عجيزة بل لما يذوق ما أين ولي ردم عذابي أني قاعد بعذاب كي أم عندهم أكثر ما هو خزائن رحمة ربك ربك عريسي ولا شيء كثيرته ربك العزيز كات كادوما الوهاب عند بدنا أم لهم كل أشم وحيلين ما إله ملك السماوات والأرض ولا الريال هي إلى الريال لها أنتم يوم بينهما وعود عيسى حديثا اسمه دايا فليرتقوا حفولا في الأسباب ودل إركا قيسا جند العظمو ما هم هنالك ما شاكو سوغانو ما زوم لجبين دونو من الأحزاب قربيا الكميدة كذبت عبانيسي قبلهم قريش كهر قوم نوح وعاد وفرعون فرعون كذي لوتات تيرش صاحبك وثمود وقوم الله وأصحاب الأيكة انت الرسول صدي بيبانيين أولئك كوة الأحزاب قرب يدا إن كل ما كل كل قد ما إلا هديهم كذب الرسل خصوصي الله دري بيبانيين فحق وحقرك وذا كوة جبي إقابي أنيك إبا حنود انت إذا وما ينظر السوق الميان هؤلاء كوة كان رير مكان إلا صيحة قيله وحيدة مدى وصن ما الله أسقنان من فواق النوقمه فقالوا عيرا ذن ربنا يا ربنا أنك ربك أنه عجل لنا نودة داجي قطنا وحد نوقرتي قبل يوم الحساب حساب تمالين تهدى كهر وعن نوقوت لك شيء نوكين اسمرت القادة صوبانا على ما هذا الحمد أن يقولون كواد لايان قال هذا واذكر حس عبدنا أدونك أنك داود ذا الأيدي حقه صاحبك إنه داود أواب من أبا النقط بدون إن أنك إباء سخرنا وحن فضيدي الجبال بورا معه داود لجريدي يسبحنا يقول تصبيح سنايا بالعشية قلبتا يوال إشراقي وبرقة والطيرة شمبرتين وعلى تصبيح سنجرتي محشورة يظل لكل مياه كل شمبرتي بورا له داود بي أواب النقط بدنايين وشددنا وحن نحوجيني ملكه داود بقرن مديسة وآتيناه وحن داود سيني الحكمة مرتية الدين أقول نيمو يو فصل الخطاب هذا الك كلا بيك ديسة والله أعلم.